الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أمس كما تذكرون تكلمنا في معاصي اللسان، آخر شيء تكلمنا عنه من معاصي اللسان كتم الشهادة، ومن جملة ما تكلمنا عنه أمس إذا كنتم تذكرون المعتزلة، ذكرنا شيئا من عقيدتهم الفاسدة وقلنا إن الأئمة الأربعة كفروهم، بل من قبل الأئمة من التابعين، بل من قبل التابعين من الصحابة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بكفرهم في أكثر من حديث، وذكرنا مثالا لذلك أمس حديث البيهقي وغيره، صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. وقلنا القدرية هم هؤلاء الذين ينكرون القدر ولذلك سموا بالقدرية. ومن جملة الذي ذكرناه أمس أن علماء الإسلام الله يجزيهم عنا خيرا تصدوا لفتنة المعتزلة، تصدوا لهم بالحجة والبيان، ما تهاونوا ما لانوا، إنما ثبتوا وكافحوهم حتى انقرضوا، حتى ما عاد يوجد معتزلي. المقصود بهذا أن المعتزلة انقرضوا، ما عاد يوجد معتزلي عنده كل أفكار المعتزلة، كل عقائد المعتزلة التي كانت عندهم. لكن في أيامنا ما زال يوجد بعض الأشخاص الذين عندهم بعض عقائد المعتزلة، أخذوا من المعتزلة بعض عقائدهم، هؤلاء موجودون. مثال على ذلك جماعة لا أدري، أظنكم سمعتم بها، يقال لها حزب التحرير، هم يسمون أنفسهم حزب التحرير الإسلامي. هؤلاء جماعة حزب التحرير لهم أفكار شاذة عن جمهور الأمة. إيش يقولون؟ هؤلاء لحقوا برجل اسمه تقي الدين النبهاني، هو الذي أسس هذا الحزب. ظهر هذا الرجل منذ نحو 60 سنة، بدأ يدعو من نحو 60 سنة إلى هذه الأفكار، أفكار حزب التحرير. إيش قال هذا الرجل؟ قال الآن لا يوجد خليفة، قال يجب نصب الخليفة. هذا شيء المسلمون يقولونه من زمان معروف. صاحب الزبد، زبد بن رسلان، يقول فرض على الناس إمام ينصب، إمام أي خليفة، وما على الإله شيء يجب، إلى آخر ما قال في كتابه الذي يحفظه المبتدئون في الدراسة، يعرفون ذلك. لكن هذا فرض على المسلمين عند الاستطاعة، أما من كان لا يستطيع نصب الخليفة لا يقال عنه إنه آثم إن لم ينصب خليفة. يعني هلأ إذا أنا وإنت عاجزون، كنا عاجزين عن نصب الخليفة، إن لم ننصب خليفة نكون آثمين أنا وأنت؟ لا، هؤلاء جماعة حزب التحرير ما فرقوا في الأمر، إنما إيش قالوا؟ قالوا فرض على الناس نصب الخليفة، الذي إذا لم ينصب الخليفة الذي يموت منهم تكون ميتته ميتة جاهلية إذا لم ينصب الخليفة. وهذا ليش؟ احتجوا بأحاديث حرفوها، حرفوا معناها. وهذا ضد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن الذي يبايع الخليفة ثم بعد ذلك ينقض البيعة، أو الذي إذا كان هناك خليفة بايعه أهل الحل والعقد كما حصل في أيام الصحابة، بايعه المهاجرون والأنصار، إذا تخلف واحد عن مبايعته قال أنا لا أبايعه، بعدما ثبتت البيعة للخليفة إذا مات على هذه الحال تكون ميتته شبيهة بميتة الجاهليين، يعني يكون عليه ذنب كبير. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أيامنا إذا كان الشخص عاجزا عن نصب الخليفة أنه إذا مات تكون ميتته ميتة الجاهليين، بل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني كنت أسأله ماذا يحصل من الفتن من الأمور التي هي شر حتى لا أقع فيها حتى أجتنبها. هذا حذيفة بن اليمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، ثم وصل في السؤال إلى أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام فماذا تأمرني في حال ذكرها له؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، إذا كنت في تلك الحال أطع الخليفة، إلزم الخليفة وجماعة المسلمين. قال حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، إذا كنا في وقت إذا وصلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت ليس فيه خليفة للمسلمين ولا جماعة يطيعون الخليفة، لأنه ما في خليفة بالأصل، يقول له ماذا أفعل؟ وكان المسلمون فرقا حصل بينهم تقاتل، يعني لأجل الدنيا، تناحر لأجل الدنيا، ولا يوجد خليفة، أي ولا يوجد مع الخليفة جماعة يطيعونه، لأنه ما في خليفة بالأصل. ما قال له رسول الله تكون أنت ميتتك ميتة جاهلية وعليك أن تنصب الخليفة، بل قال له صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تلقى الله وأنت عاض على جذع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف لا يكون خليفة، كل المسلمين يكونون آثمين لأنه لا يوجد خليفة، لا، لأنه يسأله عن حال لا يستطيع فيها نصب الخليفة، لا يستطاع نصب الخليفة. نعم، لو أن رؤساء الدول، دول المسلمين، اجتمعوا فيما بينهم وتوافقوا على نصب خليفة لتم، هؤلاء قادرون على ذلك، إن قصروا فتقصيرهم عليهم، الذنب يكون عليهم. أما غيرهم، نحن الآن الموجودون هنا، هل نستطيع أن نقيم خليفة؟ هل نستطيع أن ننصب خليفة للمسلمين؟ لا نستطيع، فلا نكون نحن آثمين لأننا عاجزون عن ذلك. إن لم ننصب خليفة لا نكون آثمين لأننا عاجزون عن ذلك، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي ذكرناه، وهذا الحديث رواه مسلم طيب في صحيحه. طيب جماعة حزب التحرير ايش قالوا؟ قالوا المسلمون آثمون لأنهم لا يقيمون خليفة اليوم، شملوا القادر وغير القادر، قالوا آثمون. هني شو عملوا؟ بايعوا هذا تقي الدين النبهاني بالخلافة، قال بايعوه خليفة على المسلمين قبل أن يموت، مات هذا. ثم هو عين أولاده، ابنه فلان والي لبنان، ابنه فلان والي العراق، فلان والي مصر، لا أدري إيش، شيء مضحك شيء مضحك. مرة قال الشاعر خليفة في قفص، ما هكمل الأبيات، شو به ما قال الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما لقنه كما تقول الببغى. ما طالع بإيده شيء يعني، هذاك كمان بويع، كان بويع. أما هذا مين بايعه؟ ليس أهل الحل والعقد، ليس أهل الحل والعقد بين المسلمين، بعين كمان ولاة، كلام فاضي طحنك. يقولون إذا المسلمون إن لم يبايعوا خليفة فهم آثمون، زيادة على ذلك زادوا على هذا الفساد فسادا آخر متعلقا بأصل العقيدة. إيش قالوا؟ قالوا الإنسان هو الذي يخلق فعله، ليس الله هو خالق الفعل. حتى قالوا فعل الإنسان، ما يفعله الإنسان ليس له علاقة بالقضاء والقدر، على زعمهم الإنسان يفعل بغير قدر الله. الحنفية، علماء الحنفية ذكروا هذه المسألة في كتبهم بالنص، قالوا لو قال إنسان أنا أفعل بغير تقدير الله كفر. الإمام الرافعي من الشافعية والإمام النووي من الشافعية نقلا عن الحنفية هذه المقالة ووافقا عليها، لأن هذه مقالة المسلمين كلهم، من قال أنا أفعل بغير تقدير الله فهو كافر. فلما ذكرت أمس أن المعتزلة ما عادوا يوجدون اليوم، قصدت ما عاد يوجد من يحمل كل عقائدهم، ما عاد يوجد فرقة تدعو إلى كل عقائدهم. أما عقيدتهم هذه في أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، جماعة حزب التحرير يقولون كما كانت تقول المعتزلة، فاحذروهم وحذروا منهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف ما أنتم بتعرفوا أن حزب التحرير في بريطانيا له تسهيلات، مسهل لهم، أنتم بتعرفوا بيعملوا اجتماعات كبيرة لهم هناك ونحو، الحكومة تسهل لهم، ما حدا يسألني ليش، هني بيعرفوا ليش يسهلون لهم. مرة كذلك في عدة بلاد أوروبية يسهلون لهم على كل. مرة شيخ عبد الله رحمة الله عليه كان يعطي درسا في بعض الدول الأوروبية، في الدرس ناس كثيرون، طلع له واحد من جماعة حزب التحرير، قال له يا شيخ يجب علينا نصب الخليفة، يجب على المسلمين نصب الخليفة المسلمون، من كلامهم هذا. أوله لو كنا مستطيعين وقصرنا لكنا آثمين، هذا مفهوم، لكن هو غير يزيد على هذا. فقال له الشيخ عبد الله هكبي، قال له فأنت ماذا تفعل هنا؟ اذهب إلى بلدك، شو قاعد عم تعمل بأوروبا؟ لكن اذهب إلى بلدك فانصب الخليفة. فسكت لأنه بيعرف إيش يقول، شو بده يجاوب؟ بده يقول لا أستطيع، كون أقام الحجة على نفسه. فسكت. هؤلاء يتكلمون بس هيك للتشويش على المسلمين، للتشويش على المسلمين. تفضل حبيب الله يرحمه. قال المؤلف رحمه الله: وترك رد السلام الواجب عليك. الشرح أن من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب. ما بس شو بيقولوا كمان؟ لهم مقالة مقالات بشعة. من جملة مقالاتهم البشعة أنهم يقولون إن رجل يجوز له أن يصافح المرأة الأجنبية من غير حائل، من غير حائل، المرأة التي ليست أمه ولا أخته ولا زوجته ولا عمته ولا خالته ولا بنته، المرأة الأجنبية عنه يجوز، يقولون يجوز. ما بس هيك، ويجوز أن يقبلها كمان، بيقولوا بجوز يبوسها كمان. إيه مثلا هو رايح مسافر، جاي من السفر، تقابل معه ببوسه وبتبوسه. قال مرة واحد عم بحكي في هذا الأمر، قال لي إيه يقولون، هو كان معهم في هذا الحزب ثم تركهم، قال لي كانوا يقولون لنا تحريك الشفتين ليس حراما، إذا حرك شفافه على خده مثلا لا يكون حراما، هكذا هكذا. ولهم غير هذا أيضا من المقالات الفاسدة الشنيعة، احذروهم، هؤلاء باب فساد واسع، باب فساد واسع. تفضل حاج، تفضل. ما قال المؤلف رحمه الله: وترك رد السلام الواجب عليك. الشرح أن من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب رده وجوبا عينيا، بأن صدر ابتداؤه من مسلم مكلف على مسلم معين، أو وجوبا كفائيا بأن امضي كمل، أو وجوبا كفائيا، أو وجوبا كفائيا بأن صدر منه على جماعة مكلفين، أي مع اتحاد الجنس. أيوة. إذا سلم إنسان على آخر، إذا صدر السلام من إنسان، هل يجب رد السلام عليه؟ هذه المسألة لها تفاصيل أحوال. في حال يجب عليه أن يرد على، يجب عليه هو، لو رد غيره لا يسقط عنه الواجب. بحال لو رد غيره بيمشي الحال، هو ما يرد لا يكون آثما بترك الرد. في حال لا يجوز الرد، في حال يكره الرد، في حال يجوز ولا يجب، يعني هناك أحوال مختلفة لهذا الأمر. إذا سلم إنسان مكلف بالغ عاقل مسلم على مسلم بالغ عاقل وكلاهما من جنس واحد، رجل على رجل أو امرأة على امرأة، في هذه الحال يجب عليه أن يرد السلام. واحد قصدك أنت بالسلام، قال لك السلام عليك أو السلام عليك يا فلان، قصدك أنت بالسلام، لابد أن ترد أنت السلام عليه. ما بيمشي الحال غيرك يرد، رده في غير محله، لو رد كأنه ما رد بالنسبة لك، بالنسبة للسقوط لا يسقط عنك رد السلام، يعني لابد أن ترد أنت عليه. هذا في هذه الحال يكون واجبا وجوبا عينيا عليك أنت بنفسك. هذا واحد. إذا سلم مسلم مكلف على جماعة من المسلمين المكلفين، هنا إذا رد واحد منهم يكفي ولا يجب على البقية أن يردوا. كنا قاعدين في المسجد، دخل واحد إلى المسجد قال السلام عليكم، إذا رد عليه واحد كفى في ذلك، خلاص حصل الواجب. أما إذا قصر الكل ولا واحد رد، الكل قصروا في الرد، الكل يأثمون. هذه حال ثانية. حال الثالثة، إذا سلم رجل على امرأة شابة أو بالعكس، هنا لا يجب الرد، وإن كان يجوز لكنه ليس واجبا. أما لو سلم الصغير الذي لم يبلغ على الكبير الذي بلغ فهنا رأيان في المذهب في المسألة، بعضهم قال لا يجب الرد وبعضهم قال يجب الرد، فالمسألة فيها تفصيل بالنسبة للأحوال. كمان لو سلم عليك ولا هلأ بيجي يكفي له، فالمسألة يعني فيها تفصيل بالنسبة لاختلاف الأحوال. بس بدي نبه، أعيد التنبيه إلى شيء، إذا واحد قصدك أنت بالسلام لابد أن ترد عليه السلام، لابد أن تقول وعليك السلام أو عليكم السلام، فلا يكفي أن يرد غيرك لأنه يقصدك أنت لا يقصد غيرك. نعم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم صحيح، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم هكذا. أما إذا اختلف الجنس بأن سلمت شابة على أجنبي لم يجب الرد، فيبقى الجواز إن لم تخش فتنة وكذلك العكس. إن لم تخش فتنة يجوز الرد ولا يجب، من أجنبي على أجنبية أو بالعكس أجنبية على أجنبي، يجوز ولا يجب. وأما السلام مش عم نحكي جماعة نساء، واضح كلامنا، واحد مع واحدة امضي. وأما السلام المكروه كالسلام على قاضي الحاجة في حال خروج الخبث أو الآكل الذي في فمه اللقمة، أحيانا بيكون البدء بالسلام مكروها لا ينبغي، في أحوال لا ينبغي أن يبدأ الشخص بالسلام، واحد عم يأكل واللقمة في فمه، بيجي واحد بيقول له السلام عليكم، انتظر عليه طيب حتى يبلع. واحد يقضي الحاجة في حال قضاء الحاجة، يعني بالخلاء في بيت الخلاء وهو عم يقضي الحاجة، وهو يقضي الحاجة في حال قضاء الحاجة، بيجي واحد بيقول له السلام عليكم، يكره هذا، يكره البدء مكروه أن تسلم على الإنسان في هذه الحال. حتى في الدرس قالوا إذا دخل الشخص إلى الدرس الشرعي في درس شرعي لا يسلم، قال لأن هذا يشتت أذهان الحاضرين، يشتت يقعد من غير سلام. هناك أحوال البدء بالسلام فيها مكروه لا ينبغي، ونحو ذلك فلا يجب رده. عند ذلك إذا كان البدء بالسلام مكروها لا يجب على من سلم عليه أن يرد السلام، لأنه بالأصل مكروه أن يسلم عليك في هذه الحال، فإذا فعل لا يجب عليك أن ترد عليه السلام. وكذلك لا يجب الرد على البدعي المخالف في الاعتقاد ممن لم تبلغ بدعته إلى الكفر. كمان واحد منه ليس على عقيدة الحق، ليس على عقيدة أهل السنة، شذ عن عقيدة أهل السنة شذوذا جعله في مصاف المبتدعة، شذ بحيث يحكم عليه بأنه مبتدع، ما وصل إلى الكفر في بدعته، ما وصل إلى الكفر لكن مبتدع، مثل هذا لا يجب رد السلام عليه، إذا سلم لا يجب أن يقال له وعليكم السلام، من واجب؟ ليس واجبا. وفي وجوب رد السلام على الصبي خلاف، هكذا. أما على الصبي هل يجب رد السلام عليه أو لا فيه خلاف كما ذكرنا. صبي الذي لم يبلغ يعني، هذا معنى الصبي. تنبيه، قال الحليمي في مسألة السلام على الأجنبية كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المسلم فلا يقال له السلام عليكم، غير المسلم لا يقال له السلام عليكم، وإذا سلم لا يقال له وعليكم السلام. إن أراد أن يرد عليه الشخص يقول وعليكم، لا يقول عليكم السلام. إذا قال غير المسلم لك السلام عليكم تقول وعليكم، أما وعليكم السلام فلا، ممنوع هذا. تنبيه، قال الحليمي في مسألة السلام على الأجنبية كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. الحليمي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية. إيش قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما، لذلك كان مأمونا عليه، لا يخشى على النبي أن يفتتن بالنساء. أما نحن يقول فلسنا كذلك، فمن وثق من نفسه، اللي واثق من نفسه أنه لا يفتتن بالسلام على النساء فليسلم وإلا فالصمت أسلم. أما إذا كان يخاف على نفسه فليصمت ولا يبدأهن بالسلام. فتبين من ذلك حكم جواز تسليم المرأة الأجنبية على الرجل والعكس. فإذا ليس كما يقول بعض الناس حرام أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية. بعض الناس أنا سبحان الله لا أدري لما بيكون بالشرع في شيء مكروه منه حرام أحسن أن لا يفعله الشخص، يتجاوزون الحد فيقولون حرام. هؤلاء يعني يخشى عليهم، يعني هؤلاء لا يحمد عاقبة أمرهم، لأنهم يحرمون ما لم يحرمه شرع الله تعالى. مثل مسألة السلام على الأجنبية حكينا نحن وبينا أنه مكروه، والحليمي ذكر أنه الذي يأمن على نفسه إن شاء أن يسلم فليسلم، يعني يجوز، وإلا فالصمت أسلم. بعض الناس في أيامنا وقبل أيامنا بقليل بيزيدوها، بيقولوا حرام، حرام أن يسلم الشخص الرجل على المرأة، وحرام أن تسلم المرأة على الرجل. هذا لا يجوز، تحريم ما لم يحرمه الله في شرعه لا يجوز، منه صحيح. كلام الحليمي يدل على أن كلامهم باطل غير صحيح. خلاف ما قال بعض المتأخرين من الشافعية ممن ليسوا من أصحاب الوجوه، بل مبلغهم في المذهب أنهم من النقلة فقط. نعم، وهذه الطبقة لا يثبت المذهب بكلامها، إنما يثبت المذهب بنص الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم بالوجوه التي يستخرجها أصحاب الوجوه كالحليمي. مذكرين امبارح تكلمنا، أظن أمس تكلمنا، أنه علماء الإسلام، علماء المذاهب طبقات، مذكرين؟ قلنا أعلى طبقة هم الأئمة المجتهدون، ما هيك؟ بعد أكيد كلامنا ليس عن الأنبياء ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي في هذه الأمة أعلى طبقة في العلم هم المجتهدون الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. قلنا إيش معنى هذا؟ هؤلاء قادرون أن يستخرجوا من الكتاب والسنة الحكم، إذا كان حكم ما نص عليه في القرآن ولا نص عليه في السنة، ما ذكر هذا الحكم بعينه في القرآن ولا في السنة، هم قادرون على أن يستخرجوا هذا الحكم من القرآن ومن السنة. هذا يقال له مجتهد مطلق، مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم، والأوزاعي ومن كان في طبقتهم. بعدهم يأتي طبقة أناس لأنه عندهم قصور، عندهم ما اكتملت عندهم كل آلات الاجتهاد، عندهم نقص، لا يستطيعون أن يستخرجوا الحكم من الكتاب والسنة، لكن يستطيعون أن يستخرجوه من كلام الأئمة، يستطيعون أن يستخرجوه من كلام الشافعي أو من كلام أبي حنيفة أو من كلام مالك أو من كلام أحمد. هؤلاء يسمون أصحاب الوجوه. ومنهم بيجوا فقهاء ما بيقدروا يستخرجوا الحكم، وظيفتهم ليست استخراج الحكم، ما عندهم الأهلية لاستخراج الأحكام. هؤلاء إيش وظيفتهم؟ أن ينقلوا ما قال أولئك، ينقلون لغيرهم ما قال أولئك، ويقوون رأيا على رأي اللي بلغوا منهم لدرجة معينة، بيقدروا يقولوا هذا أقوى من ذاك. أما أن يستنبطوهم لا يستطيعون الاستنباط، إنما هؤلاء ينقلون لغيرهم. إذا كان واحد من هؤلاء النقل، واحد من هؤلاء النقل تجاوز حده فتكلم في حكم من الأحكام على خلاف ما قاله أصحاب الوجوه أو أئمة المذاهب، كلامه يكون شو؟ ساقطا، ما له اعتبار، لأنه ليست وظيفته ذلك، ولا هو متأهل لذلك، ليس متأهلا لذلك، وقع في الذنب بالفتوى بغير علم. وهذا ما ممن كان هذه المرتبة يحصلها، مش مثل ما هالأيام سهل بتلاقي بيقولوا العالم فلان والعالم فلان وهو لا عالم ولا شيف ولا شم رائحة العلم. معطيكم مثال، الحافظ ابن حجر العسقلاني، تسمعون به شارح البخاري المشهور، هذا الحافظ ابن حجر حفظ من الأحاديث الآلاف وعرف أسانيدها، وصل لدرجة يستطيع أن يحكم على الحديث هل هو صحيح أو ليس صحيحا. كان عالما في اللغة، كان عالما في الفقه، ولوه القضاء لأجل قوته في الفقه ولي القضاء أيضا. مع ذلك ابن حجر تعرفوا إيش طبقته؟ طبقته من النقلة. إذا كان اللي جمع كل هذا العلم من النقلة، لكن شو بيطلعوا مشايخ هالأيام اللي بيطلعوا بالتلفزيون أو ما بيطلعوا بالتلفزيون، أو من اللي هن مشهورين بين الناس أو من اللي منوا مشهورين، والذين لم يبلغوا عشر معشار عشر معشار ما بلغه الحافظ ابن حجر. الإمام النووي تسمعون به أليس كذلك؟ الرافعي صاحب رياض الصالحين النووي مشهور، تسمعون به، كان حافظا في الحديث. كيف ابن حجر كان حافظا في الحديث؟ هو كان حافظا في الحديث، شرح صحيح مسلم مشهور شرحه. في الفقه كان متوسعا في الفقه، هو اللي شرح المهذب، أشهر شرح للمهذب اللي هو المجموع، إلى الآن الناس يستعملونه. غير ذلك، مع ذلك النووي والرافعي قبله مع التقوى والعلم، هذا الرافعي رضي الله عنه كان إذا مرة كان يكتب في فناء بيته، ويوجد شجرة هناك، في الليل نفد من استراج الزيت، ما عاد في ضوء، أضاءت له الشجرة حتى أكمل الكتابة. مع كل هذا الرافعي والنووي ليسا من تلك الطبقة، ليس من أصحاب الوجوه ولا من أهل الاجتهاد المطلق، لا شك، بس كل واحد في طبقته، فينبغي أن يعرف ذلك. فمش كل واحد بيجي بيقول بتقله قال الشافعي قال فلان بيقلك أنا هيك رأيي في هذه المسألة، بيقلك مثلا بتقله قال الحليمي يجوز أن يسلم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل إذا أمن الفتنة، بيقلك مثلا مين الباجوري، شو بيطلع الباجوري لو فرضنا الباجوري، ايش يكون الباجوري بالنسبة للحليمي؟ لابد أن يكون الشخص عارفا بطبقات العلماء إذا أراد أن يتكلم ويوازن بينها، أما هيك زدت الكلام فلا يقبل. نعم نعم، من أصحاب الوجوه حليمي، وكان حليمي قبل البيهقي، من النووي، لكن كان عنده قوة الترجيح. وأما قول عمرو بن حريث وأما قول عمرو بن حريث لا تسلم النساء على الرجال فليس فيه التحريم الذي قاله بعض المتأخرين، إنما غاية ما فيه الكراهة التنزيهية. أما قول عمرو بن حريث لا تسلم النساء على الرجال، فعمرو بن حريث من الصحابة، قال من جملة ما روي عنه أنه قال لا تسلم النساء على الرجال، ليس معناه حرام، إنما معناه الأحسن ألا يفعلن، ليس معناه أنه حرام. وكل اللي ذكرناه هلأ بالسلام، تعرفوا شو يعني السلام؟ يعني قول السلام عليكم، مثل ما قال الشيخ طارق، ليس معناه المصافحة باليد، حتى ما حدا يفرح ذهنه للمصافحة في اليد باليد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم القبلة للحاج والمعتمر بشهوة ولصائم فرضا إن خشي الإنزال. ومن لا تحل قبلته. الشرح أن من معاصي اللسان القبلة بشهوة إذا كانت من المحرم بالنسك بالحج أو بالعمرة. كمل. وكذلك الصائم صوم فرض إن خشي الإنزال بأن كان من رمضان أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك، وقيل يكره. إذا كان الشخص محرما بالحج أو محرما بالعمرة ليس له أن يقبل زوجته بشهوة، قبلة بشهوة، حرام. المحرم بالنسك بحج أو عمرة حرام عليه أن يقبل زوجته بشهوة. إذا كان زوجته حرام أن يقبلها بشهوة، فغير زوجته بالأولى أنه حرام أن يقبلها بشهوة. بغير شهوة يجوز أن يقبل زوجته، قبلة الشفقة بغير شهوة يجوز، أما بشهوة فحرام. هذا بالنسبة للمحرم بالحج أو بالعمرة، للمحرم بنسك أو للقارن، للمحرم بهما معا. وكذلك الذي يصوم صيام فرض، إذا كان يصوم في رمضان أو يصوم نذرا أو قضاء، الذي يصوم صوم فرض حرام عليه أن يقبل زوجته في أثناء الصوم، يعني قبلة محركة للشهوة إذا خشي الإنزال. إذا خشي أن ينزل المني من هذه القبلة لا يجوز له أن يفعل. مش أي قبلة حرام، يجوز أن يقبل زوجته إذا كان صائما صيام فرض، إلا أن تكون هذه القبلة بشهوة بحيث يخشى من ذلك أيش؟ أن ينزل المني. إذا كان يخشى من ذلك أن ينزل المني حرام عليه أن يقبل زوجته في نهار رمضان. إذا كان يصوم صوم إيش؟ صوم فرض. أما إذا كان صيام نفل يجوز، لأنه يجوز أن يقطعه، اللي عم بيصوم نفل أيمتى ما بده ببطل، في خلال النهار متى ما أراد، يأكل يشرب، يقطع صومه بهذا بأن يقبل زوجته قبلة بشهوة فينزل مثل ما بده، يفعل الذي يريد له في الذي يصوم النفل له أن يقطع صومه، فلا يحرم عليه ذلك. بخلاف النفل فإنه يجوز قطعه ولا يبطل صوم الفرض بها إن لم ينزل. هلأ عم نقول حرام أن يقبل زوجته بشهوة في خلال صوم الفرض إذا كان يخشى من ذلك الإنزال. طيب فعل ذلك ولم ينزل، فعل ذلك عليه شو؟ معصية بس ما أنزل، هل يفسد صومه؟ الجواب لا، لا يفسد صومه لأنه لم ينزل لكن وقع في الذنب بذلك، تجاوز الحد الذي حده الله تعالى. الله تعالى هو منهي في شرع الله عن أن يفعل ذلك، هو تجاوز الحد وقع في هذا المنهي لكن ما أنزل، فلا يفسد صومه لكن عليه ذنب. ومن معاصيه أيضا قبلة من لا تحل قبلته كالأجنبية، وهي في عرف الفقهاء من سوى محارمه وزوجته وأمته. معروف، هلا أحكينا عنها، ليس كما يقول حزب التحرير، هلا الآن تكلمنا، ليس كما يقولون يجوز أن تقبيل الأجنبية إذا جاءت من السفر أو للوداع، ما بعرف شو بيحكوا، أليس له أصل في دين الله تعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن مش يقبلها، أن يمسها. لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث صحيح رواه الطبراني. لما جاءت النساء لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام أردنا أن يبايعنه كالرجال، كيف كانت البيعة عند العرب؟ البيعة عند العرب بوضع اليد باليد، هيك ببايعوا العرب، إذا أرادوا مبايعة إنسان يضعون أيديهم في يده. جاء الرجال بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، النساء جئنا لمبايعته بنفس الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي، قال: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني أنا أبايعكن بالكلام أما بالمصافحة فلا، أبايعكن بالكلام، أبايع كلكن بالكلام من غير مصافحة، لأنه لا يجوز. الله، إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أصفى نية وكان معصوما عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا ما فعله فماذا بالنسبة لنا؟ معناه إذا طعن الشخص بحديدة في رأسه هل عليه ذنب؟ إذا إجا واحد طعنك بحديدة في رأسك أنت عليك ذنب؟ لا. أما لو صافحت امرأة لا تحل لك يكون عليك ذنب. هذا معنى الحديث الذي ذكرناه. معاصي الأذن. قال المؤلف رحمه الله. إلى هنا أحد عنده سؤال عن عما ذكرناه؟ تقول عليه السلام إذا وصلتك رسالة من إنسان فيها السلام عليكم، أو قال لك شخص فلان يسلم عليك، تقول أنت وعليه السلام هكذا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الشرح هذا الفصل معقود لبيان معاصي الأذن، فمنها الاستماع إلى كلام قوم يكرهون إطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك. مثلا اثنين اجوا فاتوا على المسجد قعدوا هيك بالزاوية وصارا يتكلمان يتناجيان فيما بينهما بصوت منخفض حتى لا يسمع غيرهما. واحد حشوري ما قادر يتحمل يريد أن يعرف ماذا يقولان. جاء من الخارج من الشباك مثلا من خارج وقف يتنصت وهو يعلم أنهما لا يرضيان، أو اقترب منهما حتى يتنصت يستمع إلى كلامهما وهو يعلم أنهما لا يرضيان. هذا وقع في الذنب، استمع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وقع في الذنب عند الله. وهو من الكبائر ونوع من التجسس المحرم. وهو من الكبائر ونوع من التجسس المحرم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون لا يرضون، يصب يوم القيامة في أذنيه الآنك. الآنك يعني الرصاص المذاب، يذاب الرصاص ثم يصب هذا الرصاص الحامي الذائب في أذنيه جزاء له على هذه المعصية التي هي الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. رواه البخاري. نعم. والآنك بمد الألف وضم النون. نعم. الرصاص المذاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإلى المزمار والطنبور، وهو آلة تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الشرح أن من معاصي الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور. المزمار تكلمنا عنه، اللي هو آلة ينفخ فيها، يزمر به في الأعياد وغير ذلك، يشبه الناي، والناي له نفس الحكم، هذا حرام لا يجوز، كنا تكلمنا لا يجوز النفخ به ولا يجوز الاستماع إليه، كلاهما حرام. أن يستمع عمدا إليه لا يجوز. وهو بضم الطاء آلة معروفة من آلات اللهو المطربة بمفردها ولها أوتار. وإلى ما فيه معنى ذلك من كذلك لا يجوز الاستماع إلى الطنبور. الطنبور تعرفوه مثل العود لكن أصغر، أيوة بزق بيسموه أحيانا، هذا هو، هذا مثل العود، حكمه حكم العود، لا يجوز الاستماع إلى هذا ولا إلى هذا. ومثل الجيتار ومثله كل الآلات التي تطرب بمفردها، كل آلة تعطي بمفردها، تطرب بمفردها، تعطي خفة في النفس تميل بالشخص إلى الفرح أو إلى الحزن بمفردها، كل آلة تطرب بمفردها فهي حرام، الاستماع إليها حرام والعزف عليها حرام، هذا حرام وهذا حرام. وإلى ما فيه معنى ذلك من آلات الأوتار. نعم. أما الصنج، الصنج تعرفونه، أيوة الصنج اللي بيضربون بعض حديدتان مستديرتان. نعم. وهي قطعتان من نحاس تضرب إحداهما بالأخرى، فليست من آلات اللهو المطربة بمفردها. هذا لا يطرب، وحده الصنج إذا ضربته بيطرب، لا يطرب، يزعج. طيب، هذا يجوز الاستماع إليه، يجوز استعماله والاستماع إليه. وقد مال إمام الحرمين إلى عدم حرمتها وهو الصحيح. كمان هذه الصنوج الصغيرة التي توضع مع الدف، عفتوها أحيانا الدف أليس يكون معه جلاجل، هذا أيضا يجوز. إمام الحرمين مال إلى تحليلها وهو الصحيح، لأنها لا تطرب وحدها لا تطرب. ويشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد أن يكره ذلك. هلأ إذا واحد استمع إلى الآلات المطربة عليه ذنب، قعد يتسمع على مثلا البيانو أو الكمانجا أو الجيتار أو العود أو الناي أو ما شابه، عليه ذنب حرام، ليس من الكبائر لكنه حرام، في كل حال حرام، عليه إثم. أما لو كان قاعد بالبيت والجيران فتحين الراديو على شيء من هذه الموسيقى بصوت عالي، فالسماع يدخل عليه قهرا غصبا عنه، وما قعد هو يتسمع، هو ما بده يتسمع، لكن السماع يدخل قهرا. أو واحد منه مزوق ماشي بالطريق وفاتح الموسيقى المحرمة على صوت عالي بالسيارة، عم بيسمع الحي كله، يدخل عليه السماع شو قهرا. هنا هو لا يريد أن يستمع لكن السماع يدخل عليه قهرا، هنا ليس عليه ذنب. هلأ في مثل هذه الأحوال، أو مثلا لو فرضنا أنت كنت قاعد بمكان بمطعم، لو فرضنا تأكل فجأة شو لقيت طلع بها المطعم صوت الموسيقى المحرمة، أنت ليس عليك ذنب إن لم تستمع، السماع يدخل عليك قهرا. طيب لكن لابد هنا، بس هون في شرط كمان للسلامة من الذنب، شو هو؟ ويشترط في ارتفاع الإثم في يشترط في ارتفاع الإثم حتى لا يكون آثما، لأجل أن يكون سالما من الإثم، إذا كان بلا قصد أن يكره ذلك. إذا كان السماع قهرا بلا قصد لابد أن يكره بقلبه هذا المنكر، أن لا يحبه، ما يكون لابد أن يكرهه. ويشترط للسلامة من أن ينكره بقلبه. ويشترط للسلامة من الإثم الإنكار لما يحرم من ذلك. أيوة بيده. طلعت مع الشوفير بالسيارة حتى يوصلك إلى مكان، أم دور الموسيقى، فتح الراديو على الموسيقى المحرمة، أنت لا تريد الاستماع لكن السماع يدخل عليك قهرا، وأنت تكره هذا في قلبك، تنكره، لا تحبه، لا تريده، يبقى عليك للسلامة من الإثم الإنكار إن استطعت، يعني إن استطعت تغيير هذا المنكر لابد أن تغيره وإلا تكون آثما. إن استطعت فتركت التغيير بغير عذر تكون آثما. يعني إذا كنت تعرف مثلا أنه يسمع منك أو تظن أنه يسمع منك، إذا قلت له هذا لو أنك أطفأته، لو أنك غيرت إلى كذا بحيث لا يكون هناك موسيقى، عليك أن تفعل، إن لم تفعل تكون آثما، لا تسلم من الإثم، عليك أن تفعل، إن لم تفعل تكون آثما. فالواحد بده ينتبه. ويشترط للسلامة من الإثم الإنكار لما يحرم من ذلك بيده أو لسانه إن قدر، وإلا فيجب. هالأيام أشياء كثيرة باليد لا نقدر أن ننكرها، بالقوة ما فيك، امضي. وإلا فيجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس إن كان جالسا فيه. هلأ إن عجز عن الإنكار باليد وباللسان لابد أن ينكر بإيش؟ بالقلب. وإذا كان جالسا في مجلس منكر لابد أن يفارقه كمان. كيف يعني؟ لحلكم كيف. واحد جالس مع إنسان يغتاب الناس، هذا الشخص عم يحكي معه فإذا هو شو صار لما هو عم يحكي معه يكلمه بالغيبة؟ أيوة، صار هو في مجلسه بمجلس الغيبة، صار داخل هو، مش قاعد عم يحكي مع اثنين هو ما له علاقة، لا، يوجه الكلام لمين؟ إليه. يمكن عم يحكي مع اثنين كمان ومعه، صار عم يحكي مع ثلاثة، هو واحد منهم. هنا لابد من الإنكار، يقول له هذا غيبة، حرام عليك، اسكت. إن لم يسكت وهو ما قادر، لا يقدر على أن يغير بيده، لابد أن يفارق هذا المجلس، يترك المجلس ولا يبقى قاعدا يؤانسه فيه. واضح؟ مثلا إذا كان الشخص جالسا في على طاولة يشرب عليها الخمر، يقول للذين يشربون الخمر اتركوا هذا، ما تركوا، يكره بقلبه ويجب عليه أن يفارق هذا المجلس، لا يبقى على هذه الطاولة إلا لعذر، إلا أن يكون هناك عذر لبقائه، هذا شيء آخر. أما من غير عذر لابد أن ينكر بقلبه ويفارق المجلس. قاعد أنت بمحل، إجا واحد، يعني أناس قاعدون، قعدوا في مكان واحد يعزف لهم الموسيقى المحرمة، وأنت قاعد هناك عم بدق لك، لا إلك كمان، أنت لا تريد أن تستمع، طيب ماشي، أنت يدخل عليك السماع قهرا، فهمنا، لا يسمع منك، لا تستطيع أن تغير، فهمنا، كرهت بقلبك، فهمنا، كمان تفارق المجلس، لا تبقى تؤانسه في ذلك المجلس على ما يفعل من المعصية. وهكذا معاصي اليدين. قال لو أن المسلمين، أو لو أن كثيرا من المسلمين كانوا يفعلون مثل هذه الأشياء لتوقفت معاصي كثيرة، لكان ابتدع ناس كثيرون عن فعل كثير من المعاصي، لكن إنكار المنكر هذه الأيام صار نادرا نادرا. أليس جاء في الحديث مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، فإن من بعدكم أياما للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم الصحابة، الصحابة في أيامهم الذي يأمر بالمعروف يجد من يعينه، الذي ينهى عن المنكر يجد من يعينه. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أما فيما بعد سيأتي أيام فيها دنيا مؤثرة، الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة، يعني الأغلب، كثير من الناس ليس الكل، وكل صاحب ذي رأي يعجب برأيه، أغلب الناس هكذا، يعني لا يقبل النصيحة، لو كلمته لا يصغي إليك، لا يسمع منك. إذا كان الواحد منكم وصل، إذا كان الشخص وصل إلى مثل تلك الأيام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في تلك الأيام مثل أيامنا هيدي، يكون له من الأجر كأجر ما يشبه أجر 50 من الصحابة في هذا الموضوع، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش بكل شيء قد 50 منهم، لكن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ك50 منهم. ليش؟ لشدة الصعوبة في الأيام التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيامنا هذه، نحن وصلنا إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال القابض فيها على دينه كقابض على جمر، هي أيامنا هذه. لو أنك أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بين أقاربك تجد مضايقة، بين أقاربك تجد مضايقة. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه الأيام ثوابه عظيم جدا، الله يجعلنا منهم. الله ييسر لنا ذلك. نعم. ما بيكون بنفس المجلس هيدا حاجة، ما بيكون على نفس المائدة. لو كان مثلا دخل ليأكل أو بها هو يقعد على طاولة ليس عليها خمر، في ناس تانيين قاعدين على طاولة عليها خمر، ليس عليه ذنب، لكن يلزمه أن يكره بقلبه وينكر إن استطاع باللسان باليد ينكر باليد، إن استطاع باللسان ينكر باللسان، يعني لابد على التفصيل الذي ذكرناه. لا، هو ما قاعد على نفس الطاولة، ما لا يعد على نفس الطاولة. آمين. إيه، ويعني إذا كان أيامنا في مثل أيامنا هذه شديدة. الله الله الله يبارك بكم.